الحاضن أن تكون الحاضنة مرضعا للطفل إن كان الطفل رضيعا، فيجب على المرضعة أن ترضعه بلبنها، فإن امتنعت من إرضاعه كان لها لبن، وامتنعت من إرضاعه فلا حضانة لها في هذه الحالة. إذا كان الطفل رضيعا يشترط في الحاضنة أن تكون مرضعة بأن يكون لها لبن، فإذا امتنعت من الإرضاع أو لم يكن لها لبن أصلا فإن حقها في الحضانة يسقط، لأن الولد الصغير بحاجة إلى إرضاع، بل هو الأمر الأساسي في حضانة الطفل الصغير، وبناء على ذلك يسقط حقها في الحضانة. طبعا هذا أيضا في حالة التشاحي، لكن لو تراضوا على أن تحضنه فيها ويؤتى له بمرضعة لا مانع من هذا، ونحن نتكلم على الحقوق والأولويات في الموضوع. نحن قلنا إن المرأة إذا نكحت رجلا آخر غير أبي الطفل فإن حقها في الحضانة يسقط، أو أن الحاضن كان مجنونا فإن حقه في الحضانة يسقط. فإذا اكتمل كانت المرأة متزوجة من غير أبي الطفل الذي سيحضن، إلا أنها طلقت وصارت مستقلة بنفسها، أو أن الذي كان له حق الحضانة كان مجنونا والآن أفاق من جنونه وصح رجع إليه عقله، هل يرجع إليه حقه في الحضانة؟ قال نعم. قال فإن كملت ناقصة أو طلقت منكوحة فإن حقها في الحضانة يرجع إليها وتصير أولى من غيرها بحق الحضانة لهذا الطفل الصغير. وإن غابت الأم أو امتنعت في حضانة الطفل الصغير فعند ذلك ينتقل الحق للجدة، فلها أن تطالب بحق الحضانة لهذا الطفل ولها أن تحضنه. هذا بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يميز، هذا الذي ذكرناه كله، هذا كله بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يميز، ليس له خيار، وإنما الأمر على الترتيب الذي ذكرناه، تقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته وهكذا على نحو ما ذكرنا، وليس للطفل خيار نهائيا لأنه دون سن التمييز. فإذا وصل إلى سن التمييز كان الطفل مميزا، قال له أحكام أخرى، سواء أسمينا الولاية عليه حضانة أو سميناها كفالة. أولا بالنسبة لسن التمييز، قال غالبا هو يكون في السنوات السبع، يصير الطفل مميزا عندما يصير عمره 7 سنين. قال وقد يزيد عن هذا، قد تبقى الطفولية في الإنسان إلى أن يبلغ من العمر 10 سنوات، وربما يزيد عن هذا، والأمر موكول إلى نظر القاضي واجتهاده، هو الذي يحدد. وكما أنه قد يتأخر عن السبع قد يتقدم عليها، فقد يصير الطفل مميزا وواعيا قبل السنوات السبع. السبع تغليبية، وإلا فقد يصير الطفل مميزا عندما يصير عمره 5 سنوات أو يصير عمره 6 سنوات. فإذا صار مميزا عند ذلك يأخذ أحكاما أخرى غير الأحكام السابقة التي ذكرناها. وإيش هو المراد بالتمييز هنا؟ المراد بالتمييز هنا أن يعرف كيف يختار، هل يختار أمه أو يختار أباه، لأن الطفل المميز لا تكون حضانته على الترتيب الذي ذكرناه، وإنما يخير بين أمه وأبيه، فمن اختاره منهما يكون له حق الحضانة عليه أو تكون له حق الكفالة له. فإذا كان قادرا على الاختيار يعتبر مميزا، سواء كان في السبع أو كان دون السبع أو كان أكثر من 7 سنين. إذن الطفل إذا صار مميزا فإنه يخير إن افترق أبواه، هذا الكلام إن افترق أبواه، سرق أبواه، طلق أبوه أمه، فإن الطفل يخير ما بين أبيه وبين أمه. وذلك لما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، فإذا اختار أباه فالولاية أو فالحضانة له، وإذا اختار أمه فالحضانة لا، على الشروط التي ذكرناها سابقا،